بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 11 يقول السائل: هل تجب التوبة على من قال كلمة الكفر وهو مكره عليها؟ وهل أيضا تدخل في الرخصة من سجد لغير الله مكرها مع كراهيته لذلك؟ لا بد في هذا وذاك من اطمئنانة القلب بالإيمان. فالذي أكره على معصية الشرك فما دونه، ومن الشرك السجود للصنم، لا بد فيه أولا من الإخلاء من الإكراه الذي لا يمكنه التخلص منه. وقع هذا المكره تحت قوة قاهرة غالبة عليه، مثلا أن يكون السيف على رأسه فيدعى إلى شرب الخمر، يدعى للسجود لغير الله، يدعى إلى سب الله. قلنا الشرك والشرك ونزيد والكفر وما دونهما من المعاصي، هذا الشرط الأول. الثاني أن يكون قلبه مطمئنا بالله، فإذا فعل ما أريد منه مع طمأنينة قلبه بالله وإبغاض هذا الأمر فإنه لا توبة عليه. التوبة على المريد الذي يريد المعصية، نعم تجب عليه التوبة حتى لو لم يفعلها إذا كان عازما عليها ومنعه مانع، حال بينه وبينها حائل، تجب عليه يجب على الاستغفار والتوبة لأنه أخطأ. نعم أخطأ في عزمه على المعصية لو أمكنه الوصول إليها. نعم وكذلك بل هو أشد من فعل السيئة تجب عليه التوبة. نعم.